Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة Doppelte konjunktioner صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا Reisen war ganske vist dejlig Men for anstrengende. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Toget kom ganske vist til tiden, men det var for fyldt. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Hotellet var ganske vist hyggeligt, men for dyrt. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. هل تأتي enten bussen eller toget؟ سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Han kommer enten i aften eller i morgen tidlig. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Han bor enten hos os eller på hotel. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Hun taler både spansk og engelsk. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Hun har boet både i Madrid og i London. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Hun kender både Spanien og England. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Han er ikke bare dum, men også doven. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Hun er ikke bare smuk, men også intelligent. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Hun taler ikke bare tysk, men også fransk. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Jeg kan hverken spille klaver eller guitar. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Jeg kan hverken danse vals eller samba. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. Jeg kan hverken lide opera eller ballet. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. Jo hurtigere du arbejder, jo tidligere er du færdig. كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Jo tidligere du kommer, jo tidligere kan du gå. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. Jo ældre man bliver, jo mere bekvem bliver man.